بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وأحبابه ومن اتبع هداه، ثم أما بعد، الحقيقة هذا الكتاب هو جامع بيان العلم وفضله، لو أن مختصرا له جمع ودرس على طلبة المدارس والجامعات لكانت هذه المادة من أعظم المواد، لأنه متعلق بمنهج العلم ومنهجية البحث وآداب العالم والمتعلم، وهذه النقاط طالب العلم في حاجة إلى معرفتها والوقوف عليها. وهناك أبواب كثيرة من الله تعالى علينا بمطالعتها، واليوم نطالع هذا الباب الجامع في نشر العلم، والحديث رقم 772. روى سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا الخبر قاله النبي عليه الصلاة والسلام في فتح خيبر لما اشتكى علي رضي الله تعالى عينه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. ثم أعطى النبي عليه الصلاة والسلام الراية لعلي وقال: انفذ على رسلك حتى إذا نزلت بساحتهم فأعلمهم أنه لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة، افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث، وهذا الحديث يدل على أن من وظيفة العلم الهداية، من وظيفة العلم الهداية. إذا لماذا نتعلم العلم ثم نعلمه الناس؟ لأننا نريد هداية الخلق، نريد هداية الخلق. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. الحديث الذي بعد ذلك 773 هو حديث أبي رافع أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي عليه رضي الله تعالى عنه: يا علي، لأن يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. هذا الحديث مخرج عند الطبراني وعند غيره وفي إسناده كلام، ولكن يمكن أن يؤتنس بمعناه لأنه يعتضد بما سبق. الحديث الذي بعد ذلك 774 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم، مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به، لا يتحدث به أي لا يعلمه غيره، مثل الذي يتعلم ولا يعلم غيره كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه. كنز الذهب الجمع، كنز الذهب الجمع، وكنز أي شيء جمعه. وبوب البخاري على حديث عبد الله بن عمر: كل ما أدي زكاته فليس بكنز. هذا الحديث جعله البخاري بابا في كتاب الزكاة. فالمال المكنوز أي المجموع، والمكنوز المنهي عنه الذي لم يخرج الإنسان عليه زكاة. أما إذا أخرجت الزكاة على المال فليس ذلك بكنز، أي ليس ذلك بمال مجموع حرام. وحق الله تعالى في المال حقان: حق واجب وحق مستحب، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. فالحق المعلوم هنا هو المعلوم فرضا، ولكن هناك حق آخر وهو الحق المستحب وهو الصدقة. هذا الحديث إسناده حسن، وأخرجه بنحوه الإمام أحمد والطبراني في الكبير. وهناك لفظ آخر عند المصنف بإسناد حسن: مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به، أي لا يعلم به، كمثل الذي رزقه الله مالا ثم لا ينفق منه. الذي رزقه الله مالا ثم لا ينفق منه. في 776 قال أبو مزاحم الخاقاني: علم العلم من أتاك لعلم، علم العلم من أتاك لعلم. من هنا بمعنى الذي، أي علم العلم الذي أتاك لعلم، أي الذي يأتيك من أجل أن يتعلم فعلمه. واغتنم ما حييت منه الدعاء، لأن طالب العلم يدعو لشيخه، ودي مسألة مهمة جدا. فكما أن الابن يدعو لأبيه فإن الطالب يدعو لأستاذه. أرأيت الابن الصالح كيف أنه يجعل لأبيه وردا في دعائه عند السجود وعند القيام وفي أوقات السحر وأوقات الفضيلة؟ كذلك التلميذ الصالح يعمل ذلك مع أستاذه. فغنيمة الأستاذ من تلميذه من جملة هذه الغنائم أنه يفوز بماذا؟ بدعاء التلميذ. واغتنم ما حييت منه الدعاء. وليكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغني سواء. بعض الناس الذين يعلمون يحتفي بأصحاب اليسار والأغنياء، يعطي لهم المواعيد ويفتح لهم بيته ويبذل لهم نفسه ويلين لهم جانبه. أما الفقير المسكين فإنه لا ينظر إليه. ومن أدراك، لعل هذا المدفوع بالأبواب يكون عند الله تعالى هو أعلى حظا وأفضل مقاما من غيرهم. يبقى إذن العالم يفوز من تلميذه بالدعاء، وينبغي للعالم أن ينشر علمه للغني والفقير سواء. 779 عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال، ده هنحفظ الأثر ده، سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: علم لا يقال به، علم لا تتكلم به، علم لا تتكلم به تكتمه، ككنز لا ينفق منه. طبعا هو استفاد هذه الجملة من الحديث الفائت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علم لا يقال به ككنز لا ينفق منهم. وإسناد المصنف حسن، وهذا الأثر مخرج في غير مكان كالدارمي وابن أبي شيبة وغيرهما. ومن وصية الإمام مالك عليه رحمة الله في الأثر 781 أنه كان يقول لتلاميذه: اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. اتقوا الله وانشروا هذا العلم وعلموه ولا تكتموه. الأثر 783 أثر ابن شهاب الزهري قال: سمعت عبد الملك ابن مروان خطبنا يوم الفطر فقال. وطبعا عبد الملك بن مروان هذا قبل أن يصير خليفة كان من فقهاء المدينة 7، كان من فقهاء المدينة 7، هو من طبقة القاسم ابن محمد، من طبقة القاسم ابن محمد. فعبد الملك بن مروان خطب الناس يوم الفطر أي يوم عيد الفطر فقال: إن العلم يقبض قبضا سريعا، إن العلم يقبض قبضا سريعا، فمن كان عنده علم فلينشره، فلينشره، فمن كان عنده علم فلينشره، غير جاف عنه ولا غال فيه. قيل رجل جاف عن العلم أي زاهد فيه، وغال في العلم أي متعمق فيه. يبقى احنا لما نيجي ننشر العلم لا ننشر شواش العلم ولا ننشر أيضا ماذا عميق العلم، وإنما ننشر ما كان للناس فيه إيه حاجة، ما كان للناس فيه حاجة. يعني مثلا لا يصح أن ألقي درسا في قرية من القرى عن الدلالات الأصولية في النصوص، الناس جايين من التغليت أو جايين من زراعة الرز ونصهم نايم في المسجد، واللي مش نايم نص نايم ونص صاح يجاهد النوم. لو ادت لهم الدلالات الأصولية في النصوص إذن هذا غلو في العلم. ولو أن طالبة علم أذكياء، طالبة علم أذكياء أعطيتهم أطرافا يسيرة من العلم لربما أزروا بهذا العلم. فالعالم هو الذي لا يجعل الناس يزهدون في علمه ولا يجعل الناس ينصرفون في علمه لدقته وعلوه. إذا لابد أن نعلم الناس ولكن لا نجافي ولا نغالي، لا نجافي ولا نغالي، وهذا أدب ينبغي أن يلتزم به العلماء والمعلمون. 786 طبعا هذا الإسناد إسناد مصنف صحيح. 786 عن سليم ابن عامر قال: كان أبو أمامة والصحابي الجليل يحدثنا فيكثر ثم يقول: عقلتم؟ عقلتم أي فهمتم؟ فنقول: نعم. فيقول: بلغوا عنا فقد بلغناكم. يبقى يحدث يقول لهم: فهمتم واستوعبتم ما سمعتم؟ يقولوا: أيوة. يقول لهم: طب طالما أنكم فهمتم واستوعبتم يلزمكم أن تبلغوا ما سمعتم وما فهمتم. يرى أن حقا عليه أن يحدث بكل ما سمع، وفارق أن تحدث بما سمعت وأن تحدث بما فهمت، فارق بين الاثنين، لأنك ربما تخطئ في الفهم ولكن ربما تؤدي ما سمعت إلى من هو أعظم منك فهما. صحيح أخواني؟ هذا الأثر رجاله ثقات، هذا الإسناد الأثر رجاله ثقات. 787 حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من علم علما، من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل. دي مسألة خطيرة جدا، تجد أن بعض العلماء سواء في العلوم النظرية أو التجريبية يظنون بالعلم على تلاميذهم. الكلام ده ممكن نجده حتى في العلوم الشرعية، ممكن نجده في علوم الآلة كالأصول واللغة، يمكن نجده في العلوم التجريبية كالهندسة والطب، ونجد ذلك حتى في الحرف والصناعات، النجارين والحدادين. تجد أن الأستاذ أو الشيخ أو المعلم ربما يضن على تلميذه. لماذا؟ ظنا أن تلميذه لو تعلم كل شيء لزهد في أستاذه. أصل المشكلة الأدب، أصل المشكلة الأدب. فلو أن التلميذ تعلم كل شيء عن شيخه أو عن أستاذه وكان مؤدبا لحمد لأستاذه ذلك، ولعاش إلى أن يموت تلميذا لشيخه أو تلميذا لأستاذه. لكن لعدم وجود الأدب يحدث هناك نوع من التنمر، فيأتي التلميذ أول ما يتعلم أول إنسان يصيبه الأذى هو مين؟ هو ذلك الأستاذ، كما يقول الشاعر: أعلمه الرماية كل يوم، يأخذ كل يوم يعلمه الرماية 5-6 ساعات لغاية لأبقنا شنجي. فلما استد ساعده أول واحد جرب عليه النشن مين؟ أستاذه. ها؟ أعلمه الرماية كل يوم فلما استد، ودي والله اللفظ الصحيح في الديوان مش اشتد، فلما استد ساعده رماني. تجد مثلا النائب في الجامعة في كلية الطب مثلا، لا يمكن يأتي الأستاذ ويقول له تعالى يا ابني شو بنفتح ازاي وبنعمل ايه، طب امسك طب جرب، لا يمكن. هو يلقط في 2-3 سنين في أقل في أكتر، مفيش. طب أين الأدب؟ أين العلاقة بين التلميذ والأستاذ؟ لا يجدوها. ولذلك هذا النائب يأخذ الماجستير يأخذ الدكتوراه يقوم فاتح العيادة جنب مين؟ جنب أستاذه. ها؟ لا سيما لو أخذ ترقية أستاذ مساعد فأستاذ، يبقى راس براس، ويجي في مجلس القسم يا دكتور إبراهيم يقول له أنت دكتور وأنا دكتور، أنت ده النقطة وأنا ده النقطة. قبل كده كان طبيب، دلوقتي احنا زي بعض، مفيش أدب. السبب في ذلك هو الأستاذ. العالم هو الذي يعلم تلاميذه الأدب. فلو كان العلماء والمشايخ يركزون على قضية التربية والأدب سواء في العلوم الشرعية في غير الشرعية لكان في ذلك خير كثير، كان في ذلك خير كثير. كان أبو أمامة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل. تصور بقى لو أستاذ جراح علم تلميذه الجراحة، كل ما التلميذ بيشتغل عملية جراحية واخد فيها ثواب وأجر، زي ما أخذ ثواب وأجر، نفس الأجر والثواب يعود على مين؟ على أستاذه. لو أن شيخا علم تلميذه المسائل الشرعية ووقفه على مسائل العلم فإن كل خير يعمله ذلك التلميذ يؤجر عليه، ويكون له أو لأستاذه من الأجر ما لتلميذه. ولكن عندما يأخذ الأستاذ أو الشيخ أو العالم من تلميذه أو من طالبه هذا الأجر العظيم، هل ينقص من أجر الطالب شيء؟ لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم علما فله أجر ذلك ما عمل به عامل. لا ينقص من أجر العامل شيء، لا ينقص من أجر العامل شيء. وهذا الحديث حسن بشواهده. الأثر 788 عن جعفر ابن برقان قال: كتب إلينا عمر ابن عبد العزيز: أما بعد، مر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله عز وجل في مجالسهم ومساجدهم. والسلام. إذن العلم ليس في المساجد فقط، ولكن يكون في المساجد وغير المساجد. كتب إلينا عمر ابن عبد العزيز: أما بعد، مر أهل العلم والفقه من جندك فلينشروا ما علمهم الله عز وجل في مجالسهم ومساجدهم والسمال. والله ما أجمل هذه الرسالة مع وجازتها، إلا أنها نبهت على خير عظيم، وهو مسألة نشر العلم. مسألة خطيرة جدا، أنك تجد بعض الإخوة ينتشرون في القرى وهنا وهناك، ولكنهم لا يجتهدون في نشر ما يعرفون، لا يجتهدون في نشر ما يعرفون. هذا الأثر إسناده حسن. 791، روي عن علي رضي الله تعالى عنه أنه قال: من علم وعمل وعلم، ثلاث حاجات هم: من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيما. من علم وعمل وعلم دعي في ملكوت السماوات عظيما. وأخذ هذا المعنى بكر ابن حماد فقال: وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه نودي عظيما في السماء مسودا، مسودا أي سيدا، لأن السيد من ساوادا ليس من سيدا. سادا يسود، من ساد يسيد، ساد يسود. وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه، وإذا امرؤ عملت يداه بعلمه نودي في، نودي عظيما في السماء مسودا. الأثر 795، ابن شهاب قال: ما صبر أحد على العلم صبري، ما صبر أحد على العلم صبري، ولا نشره أحد نشري. ابن شهاب الزهري أحد الاثنين اللذين دونا سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجمعاها، يعني في عهد عمر ابن عبد العزيز كتب عمر إلى بعض الأئمة في عهده أن يجمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فكان من هؤلاء ابن شهاب الزهري، وهذا أثر صحيح. الذي يليه عن ابن عباس قال: معلم الخير يستغفر له كل شيء، معلم الخير يستغفر له كل شيء حتى الحوت في البحر، حتى الحوت في البحر. وهذا أثر حسن. طبعا ده ما شاء الله، كل شيء يستغفر لمعلم الناس الخير. وهذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى الحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. هذا شبيه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أثر حسن. الأثر 797، في قول الله عز وجل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال ابن مسعود: الأمة المعلم للخير، الأمة المعلم للخير، والقانت المطيع. يريد نحفظ هذه الآية وتأويل عبد الله مسعود: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. قال ابن مسعود: الأمة المعلم للخير والقانت المطيع. من يقول لنا ديت؟ خليك انت الآخر عشان نحل بك. إن إبراهيم كان أمة لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله. نعم. الأمة المعلم الخير والقانت المطيع. أحسنت، بارك الله فيك، حضرة الضابط. ولا نزلنا بين عساكر؟ الحمد لله دفعة. تمام الحمد لله. قل يا إن إبراهيم كان، لو غلط صحح له. تفضل. إن إبراهيم قانتا لله أمة، أي معلما الخير، قانتا مطيعا. تمام. الأثر الذي بعد ذلك، هذا الأثر أثر عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أثر صحيح أخرجه الطبري والطبراني والحاكم، أثر صحيح. الذي بعد ذلك قال ابن وهب، هو الأثر 799، أو أنبأنا سفيان، وسفيان هنا سفيان ابن عيينة، في قول الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، جعلني مباركا أينما كنت، قال معلم للخير، معلم للخير. يا طه طه خلي بالك هتقول دي، انتبه معي، في قول الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت، قال سفيان مباركا أينما كنت معلم للخير. إذن البركة هنا يقصد بها ماذا؟ تعليم الخير. يبقى في قول الله عز وجل وجعلني مباركا أينما كنت، قال سفيان معلم للخير. نعم وكذا يا رجل. طيب ده كلام مين؟ تمام، هذا كلام جيد. تفضل. ده كلام مين؟ سفيان ابن مين؟ ابن عيينة. وهذا إسناد صحيح. وجعلني أقول معك وجعلني مباركا، ها ها، أينما كنت، قال سفيان ابن عيينة، أي معلما للخير. تمام. في الأثر 800، فيما كتب بعض العلماء بعض الحكماء لأخ له قال واعلم يا أخي أن إخفاء العلم هلك، أن إخفاء العلم هلك. لما الناس لا تظهر العلم لسيما في وقت الحاجة إليه، ده هلاك للناس، هذا هلاك للناس. ولكن هنا ولذلك هناك القاعدة النورانية الأصولية الجميلة أنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. فالعالم حاجة من اثنين، إما أنه لا يعلم المسألة، يجهل المسألة، أو يعلم المسألة، أو هو مضطرب في المسألة. يبقى العالم لا يخلو حاله في أي مسألة علمية من ثلاث وجوه، إما يجهل المسألة، وإما يعلم المسألة، وإما أنه مضطرب في المسألة. إذا كان يجهل المسألة يقول الله أعلم، إذا كان مضطربا فيها يقول والمسألة محل بحث ودراسة. إذا كان عالما فيها لا يجوز أن يكتم علمه إلا إذا كان في كتم العلم مصلحة، إلا إذا كان في كتم العلم ماذا؟ مصلحة. فيجوز كتم العلم لمصلحة، والمصلحة هنا ليست متعلقة بالأعيان ولكنها مصلحة شرعية. النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لمعاذ حق الله على العباد وحق العباد على الله، في نهاية الحديث قال معاذ صلى الله عليه وسلم ألا أبشر الناس؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. فاستفاد أهل العلم من ذلك جواز كتمان بعض العلم لمصلحة، لأن الناس لو عرفت أن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله سيدخل الجنة يمكن أن يتكل الناس وأن يدعوا العمل ويدعوا العمل، فقال لا تبشرهم فيتكلوا. وأحيانا يكون العلم قبيحا، يعني في بعض الأحيان لا يجوز البوح بالعلم، لأن الإخبار بالعلم في هذا المقام ربما أدى إلى مفسدة أعظم. زي مثلا افترضنا لو أن حاكما ظالما مس الناس بالعقوبة البالغة، هم يستحقون العقوبة ولكنه يعني شدد في العقوبة، فيأتي له عالم ويقول له لا حرج عليك ما يهمكش، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمل العينين وقطع اليدين والرجلين. قصة مين؟ العرانيين الذين أذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم أن يجتبوا المدينة، فلما صحوا بعد مرض لهم عدوا على صرح النبي صلى الله عليه وسلم فقتلوا بعضا من الرعاة وساقوا النعم والشاه. فلما أدركهم النبي صلى الله عليه وسلم سمل أعينهم وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ثم ألقاهم في البرية حتى هلكوا. فهذا الحديث لو أخبرت به حاكما ظالما لسعد به أيما سعادة، يقول لك أهو موجود أهو. لكن إذا كان ذلك الحاكم ظالما، إذا كان هذا الحاكم ظالما لا نخبره بذلك، ولكن نخبره بما يجب عليه من العدل والقسط والإحسان. واعلم يا أخي أن إخفاء العلم هلك وإجفاء العلم نجاه، وإجفاء العلم نجاه. في هناك طبعة، ولعل الطبعة دي هي الأولى، وإخفاء العمل نجاه، وإخفاء العمل نجاه. ويبقى ده من باب التقابل، يبقى إخفاء العلم هلك وإخفاء العمل ماذا؟ نجاه، لأن إخفاء العمل يساوي الإخلاص. أما إذا أظهرت عملك فإن هذا قد يدفعك إلى الرياء، إبا نجاتك في الإخلاص، نجاتك في الإخلاص. واعلم يا أخي أن إخفاء العلم هلك، لا تخفي علمك ولكن أنشر علمك، وإخفاء العمل نجاة. وسئل سهل ابن عبد الله التستري رحمه الله متى يجوز للعالم أن يعلم الناس، متى يجوز للعالم أن يعلم الناس؟ فقال إذا عرف المحكمات من المتشابهات، إذا عرف المحكمات من المتشابهات. المحكمات ما كان النص على الدلالة قائما، أمر محكم لا يحتاج إلى تأويل، واللفظ لا يحتاج إلى معان يتراجح بينها، يبقى إيه؟ محكم. قول الله عز وجل للذكر مثل حظ الأنثيين، ده نص في المسألة، يبقى ما ينفعش ندي الولد زي البنت، ما ينفعش ندي الواد واحد ونص وندي البنت واحد، لكن ندي الواد كام؟ اتنين، وندي الولد ايه؟ ندي البنت واحد وندي الولد اتنين. إذن دي آية محكمة في المسألة، آية محكمة في المسألة. لكن نأتي مثلا على بعض الألفاظ تحتمل عدة معاني، مثل القرء يحتمل الحيض ويحتمل الطهر، فهذا اللفظ ليس لفظا محكما وإنما هو متشابه. إذن الألفاظ الذي تندرج تحت ما يسمى بالمشترك اللفظي، أو تحت ما يسمى بتعدد المعنى، أو تحت ما يسمى بالأضداد، هذا كله من باب ماذا؟ المتشابه. فاللفظ إذا كانت له وجوه في اللغة لم يكن محكما، كان ماذا؟ متشابها، كان متشابها. يذكر أن عليا رضي الله تعالى عنه دخل مسجد الكوفة فوجد رجلا يجلس الناس إليه، وكلمة يجلس الناس إليه برجل عالم بيكلموا الناس تسمع إليه، فقال له: هل تعلم الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. ففرك أذنه فركا شديدا وقال: لو رأيتك تحدث الناس لجعلتك خبالة. يعني بعد اليومين دول لو شفتك قاعد في الجامع بتعمل مجلس علم هقطع خبرك. وهذا دليل على أن الذي يتصدر للإفتاء أو للتحديث أو لتعليم الناس لابد أن يتمكن من العلم قدر الاستطاعة، أن يتمكن العلم قدر الاستطاعة. بذلك نكون قد أنهينا هذا الباب الماتع، ونسأل الله تعالى أن يعلمنا وأن يؤدبنا وأن يرزقنا الصدق والإخلاص وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدا وأن يجعلنا من جملة الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصل اللهم وسلم وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحديث عندما يكون رجاله ثقات أو إسناده حسن نحمله على الصحة وجزنا الاستشهاد، أم فقط نستأنس؟ لا، يحمل على القبول. الحديث إذا كان حسنا فإننا نحمله على القبول، لأن الحديث المقبول إما أن يكون حديثا صحيحا أو حديثا حسنا، وأنتم تعرفون شرائط الصحيح وشرائط الحسن. قلت: يجوز الإنسان أن يدعو إلى الله تعالى بالقدر الذي حصله، بالقدر الذي حصله، لكن لا يبرز للناس ليكون رأسا بينهم إلا إذا تمكن من بعض الفنون والأدوات، وهذا ما ذكرته. طيب، نكتفي بذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا، وجزاكم الله خيرا، ومتع الله تعالى حياتكم بذكره وأطال أعماركم بطاعته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.